الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس السادس من مجالس القراءة والتعليق على كتاب الداء والدواء، أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. نسأل الله جل وعلا أن يداوي قلوبنا وأن يداوي أبداننا. لازلنا في كلام ابن القيم رحمه الله في بيان أهمية أن الإنسان لا يجوز له أن يغتر، وعليه أن يعمل، فإن الله تبارك وتعالى إنما جعل رحمته ومغفرته للعاملين الصادقين. فنبدأ على بركة الله حيث وقفنا في قوله: فإن قلت كيف يجتمع التصديق الجازم، إلى آخره. نعم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فإن قلت كيف يجتمع التصديق الجازم الذي لا شك فيه بالمعاد والجنة والنار، ويتخلف العمل. وهل في الطباع البشرية أن يعلم العبد أنه مطلوب غدا بين يدي بعض الملوك ليعاقبه أشد عقوبة، ويكرمه أتم كرامة، ويبيت ساهيا غافلا لا يتذكر موقفه بين يدي الملك، ولا يستعد له ولا يأخذ له أهبته؟ يعني هذا سؤال وارد. لو قال لنا قائل: كيف يجتمع التصديق الجازم في قلب الإنسان بالمعاد والجنة والنار، ثم إنه بعد ذلك لا يعمل وفق ذلك، أو يكون عمله ضعيفا، هل هذا يمكن؟ هذا هو الإشكال. فأورد رحمه الله هذا السؤال، وسيذكر الآن جوابه. نعم. قال رحمه الله: قيل: هذا لعمر الله سؤال صحيح وارد على أكثر هذا الخلق. معنى لعمر الله قسم بحياة الله عز وجل، والقسم جائز بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وأفعاله المختصة به، ولا يجوز للمسلم أن يقسم بغير الله، لا بالنبي ولا بالكعبة، وإنما يقول: ورب النبي ورب الكعبة. نعم. قال: واجتماع هذين الأمرين من أعجب الأشياء. وهذا التخلف له عدة أسباب. إذن يمكن في قلب المسلم أن يجتمع التصديق الجازم بوعد الله ووعيده بالجنة والنار مع تقاعس أو تكاسل في العمل. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، خلافاً للخوارج والمعتزلة التكفيريين، وخلافاً للمرجئة الذين قالوا: ما يمكن الاجتماع، يكفي واحد وخلاص. أهل السنة قال: يمكن اجتماع الأمرين. نعم. قال: وهذا التخلف له عدة أسباب، أحدها ضعف العلم ونقصان اليقين. ومن ظن أن العلم لا يتفاوت فقوله من أفسد الأقوال وأبطلها. قد سأل إبراهيم الخليل ربه أن يريه إحياء الموتى عيانا بعد علمه بقدرة الرب على ذلك، ليزداد طمأنينة ويصير المعلوم غيبا شهادة. وإذ قال إبراهيم: ربي أرني كيف تحيي الموتى. أرني، هو الآن متيقن بأن الله يحيي الموتى، إذن عنده علم اليقين، يحتاج الآن إلى عين اليقين. فإذا كان إبراهيم الخليل الذي وصفه الله بأنه أمة احتاج إلى عين اليقين، فمعنى هذا أن العلم يتفاوت. فكلما ازداد الإنسان علما بالله وبوعد الله ووعيده ازداد عملا، كلما قل علمه بالله وبوعد الله ووعيده قل عمله. ولذلك لو قال لنا قائل: ما بال بعض العلماء أعمالهم فاسدة؟ فالجواب أن علمهم مخدوش إما بالله، عندهم علم بأحكام الله، ليس عندهم علم بالله عز وجل، أو عندهم علم بالله وبأحكام الله، غاب عنهم العلم بالوعد والوعيد، أو عندهم العلم بالوعد والوعيد ولكن فسد علمهم بالله، من جهة أنهم غلبوا جانب الرجاء على جانب الخوف. فإذا السبب الأول في تخلف الأعمال ناشئ عن فساد أو نقص في العلم. نعم. قال رحمه الله: وقد روى أحمد رحمه الله في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الخبر كالمعاينة. نعم. فإذا اجتمع إلى ضعف العلم عدم استحضاره وغيبته عن القلب في كثير من أوقاته وأكثرها لاشتغاله بما يضاده، وانضم إلى ذلك تقاضي الطبع وغلبات الهوى واستيلاء الشهوة، تسويل النفس وغرور الشيطان واستبطاء الوعد وطول الأمل ورقدة الغفلة وحب العاجلة ورخص التأويل وإلف العوائد، فهناك لا يمسك الإيمان إلا الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا. ولهذا السبب يتفاوت الناس في الإيمان حتى ينتهي إلى أدنى مثقال ذرة في القلب، وجماع هذه الأسباب يرجع إلى ضعف البصيرة والصبر. ولهذا مدح الله سبحانه أهل الصبر واليقين وجعلهم أئمة الدين، فقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يعني الله جل وعلا مدح هؤلاء لسببين: أولاً ليقينهم وصبرهم، ونالوا الإمامة في الدين على ذلك. ولنضرب مثال: إنسان متيقن أن الحاكم يطلبه، عنده علم يقين، فهرب، فلما هرب إلى مكان آخر بدأ لا يهرب، مال إلى هذا المكان. لماذا مال إلى هذا المكان؟ وجد الناس في لهو ولعب، فانشغل بلهوهم ولعبهم أو بسكرهم أو بغناهم، فظن أن الملك الذي يطلبه غاب عنه، أو بتسويفات بعض الناس إياه، قال: أنت بخير، أنت بطمأنينة، أنت ما فيك شيء، ترى المكان زين. وفجأة إذا بعساكر الملك يطبقون عليه يمسكون. هكذا الشيطان، الإنسان يعلم علم اليقين أنه سيموت وأن الله يحاسبه، ثم يأتيه إبليس وأعوان إبليس، شياطين الإنس والجن، يقول: لست أنت شباب، تو الناس والموت بعيد، اعمل لدنياك. فجأة يأتيه ملك الموت، ما يدري، مثل ما حصل مع إنسان ما يدري متى يأتيه الموت. هذا أخونا المهندس إيهاب رحمه الله، كان من أهل الصف الأول، فجأة مات، أحد يدري متى يموت الإنسان؟ صلى الله يتغمده برحمته. نعم. قال رحمه الله: فصل. فقد تبين الفرق بين حسن الظن والغرور، أن حسن الظن إن حمل على العمل، إن حمل على العمل وحث عليه وساق إليه فهو صحيح، وإن دعا إلى البطالة والانهماك في المعاصي فهو غرور. إذن ينبغي أن نفرق بين الغرور وبين حسن الظن. الغرور أن الإنسان يقول: ربي ارحمني، هو لا يعمل، ربي اغفر لي، وهو لا يتوب، يقول ربي ارزقني، وهو لا يعمل، لا يطلب الرزق. هذا غلط عظيم، هذا غرور. حسن الظن أن تقول: يا ربي ارزقني، وتسعى في رزقك، يا ربي تب علي وتتوب، يا ربي ارحمني وتعمل. هذا معنى حسن. نعم. وحسن الظن هو الرجاء، فمن كان رجاؤه حاديا له على الطاعة زاجرا له عن المعصية فهو رجاء صحيح، ومن كانت بطالته رجاء ورجاؤه بطالة وتفريطا فهو المغرور. ولو أن رجلا كانت له أرض يؤمل أن يعود عليه من مغلها ما ينفعه فأهملها ولم يبذرها ولم يحرثها، وأحسن ظنه بأنه يأتي من مغلها ما يأتي من حرث وبذر وسقى وتعاهد الأرض لعده الناس من لعده أسفل. لعده أحسن الله إليك، لعده الناس من أسفل السفهاء. أي والله، إنسان عنده أرض، قالوا له: يا أخي ازرع، قال: أنا محسن الظن بأرضي، ما يحتاج أزرع، هو بنفسه راح يطلع أشياء ويسوي ويسوي. هذا مغرور، هذا ما هو محسن الظن بأرضه. المحسن الظن بأرضه هو من يعمل، ولذلك الله جل وعلا طلب منا العمل، وقال الله لأكرم عباده وهم الرسل، قال لداود ولسليمان: اعملوا آل داود شكرا، اعملوا. وقال عز وجل: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. نعم. وكذلك لو حسن ظنه وقوى رجاءه بأن يجيئه ولد من غير جماع أو يصير أعلم أهل زمانه من غير طلب العلم وحرص تام عليه وأمثال ذلك. فكذلك من حسن ظنه وقوى رجاءه في الفوز بالدرجات العلى والنعيم المقيم من غير طاعة ولا تقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وبالله التوفيق. وقد قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. الله، من اللي يرجو رحمة الله؟ تأمل الآية، تأمل الآية، شوف: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل أولئك يرجون رحمة الله. نعم، فتأمل كيف جعل رجاءهم إتيانهم بهذه الطاعات، والإتيان بضمير الإشارة أولئك، تأمل. يعني ما قال إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله يرجون رحمة الله، وإنما قال أولئك يرجون رحمة الله، معناها الذي لا ليس عنده هذه الأشياء لا يكون راجيا وإن ادعى الرجاء. فالراجي حقا هو من يؤمن ويعمل، والهجرة والجهاد من العمل. نعم. وقال المغترون: إن المفرطين المضيعين لحقوق الله المطلعين لأوامره الباغين على عباده المعطلين المعطلين لأوامره الباغين على عباده المتجرئين على محارمه أولئك يرجون رحمة الله. أنا أسألكم السؤال: هل يمكن لعاقل أن يقول إن هذا الظالم محسن الظن بالله؟ يصير نقول الشكل يظلم؟ لماذا يظلم؟ لأنه يحسن الظن بالله. هذا ما هو معقول أصلا. طيب لماذا لما إنسان يفسق ويفجر يقول يا أخي هو محسن الظن بالله؟ ما يكفي. إذا كان الظالم يظلم مع ظلمه لا يكفي حسن ظنه بربه، فكذلك الفاسق والفجور، فسقه وفجوره لا يكفي ولا يغني حسن ظنه ما لم يكن معه عمل. نعم. قال رحمه الله: وسر المسألة أن الرجاء وحسن الظن إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله في شرعه وقدره وثوابه وكرامته، فيأتي العبد بها ثم يحسن ظنه بربه ويرجوه أن لا يكله إليها وأن يجعلها موصلة إلى ما ينفعه ويصرف ما يعارضها ويبطل أثرها. نضرب بها في الفرق بين المغرور وبين المبرور. المبرور الذي يحسن الظن، والمغرور الذي يدعي حسن الظن. إنسان عنده أرض يأخذ البذر ويحرثه، يقول: يا رب أنا محسن الظن بك تخرج لي ثمارا طيبا. هذا محسن الظن ولا مسيء الظن؟ هذا محسن الظن. والآخر جالس في بيته يقول: يا رب أنا محسن الظن فيك بدون ما أسوي أي شيء مثل جاري فلان، لا أزرع شيئا، أنت القادر أن تخرج أرضي، يا رب أنا محسن الظن فيك. هذا مو محسن الظن، هذا يختبر قدرة الله ترى، وهذا مغرور. الإنسان الذي يريد أن يكون محسن الظن بربه عليه أن يبذل الأسباب الكونية، عليه أن يبذل الأسباب التي جعلها الله في الكون ليحصل النتائج المترتبة على هذه الأسباب كونا وشرعا. مثلا الذي يريد أن يكون في سعادة في بيته عليه أن يبذل الأسباب الشرعية والكونية ويحسن الظن بالله أن الله يعينه ويوفقه ويسدده وينتج له النتائج الطيبة ما دام باذلا لما يقدر عليه من الأسباب الشرعية والكونية. أما آخر يضرب زوجته ويسب أولاده ولا يعلمهم ويقصر معهم ثم يقول أنا محسن الظن بالله، إن الله أراد أن يكونوا صالحين يكونوا صالحين، إن الله لم يرد أن يكونوا صالحين ما يكونوا صالحين. هذا ما هو حسن الظن. يجب أن نفرق بين الأمرين. إبليس وأعوان إبليس يلبسون عنه، قال صلي ولا ما تصلي، الله كريم. هذا كلام، لو كنت تعلم كرم الله لعملت. يقول تعمل ولا ما تعمل، الله رحيم، أنت كذاب، لو كنت تعلم رحمة الله لعرضت نفسك لرحماته، لتبت، لعملت، استغفرت، صدقت. نعم. قال رحمه الله: فصل. مما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئا استلزم رجاؤه أمورا، أحدها محبة ما يرجو، وهذا هو القائد. دائما الإنسان إذا رجا شيء أول شيء عليه أن يحبه، إذا أحبه يقصده ولا يلتفت إلى ما سواه. نعم. الثاني خوفه من فواته. خوفه من فواته يجعله لا يتكاسل. نعم. الثالث سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. إذن يبذل الأسباب المقدرة الموجودة في الكون والشرع. نعم. قال رحمه الله: وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأمان. من باب الأمان والتخيلات. قال رحمه الله: والرجاء شيء والأمان شيء آخر، فكل راج خائف، السائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات. الله أكبر. الذي يسير إلى الله جل وعلا أعظم محبوب هو الله سبحانه وتعالى. الذي يسير مع الله يخاف أن تفوته الدرجات العليا، يخاف أن يفوته رضا الله، فيسعى في تحصيل رضا الله، تحصيل الجنات بالأسباب الكونية والشرعية، ويخشى أن تأتيه المنية وهو لم يدرك ذلك. فلذلك تجده لا يضيع وقتا ولا لحظة ولا ساعة. نعم. قال في جامع الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنا كنت صغير، وهذا في مخيلتي الآن، يعني كان الناس يجمعون ما يسمى بالحنطة، نسميها اللي هي البر، تعرفون الحنطة؟ البر، قمح، يجمعون، يجي وقت الحصاد يجمعون، فتجد الناس كلهم يعملون، يأذن الأذان يقفون يصلون يتغدون يرجعون مرة ثانية يحصدون، والناس ما يكادون يقفون إلا إذا جاء الليل، يعملون يوم يومين ثلاث لين يخلص الحصاد. طيب ما سبب كدهم في هذا الوقت وتعبهم؟ أشق حر في شهر الجوزاء. لما يعني كبرت تأملت في هذا، لماذا يسارعون في الحصاد؟ وسألت بعض الناس فوجدت أن سبب تعبهم واجتهادهم قال: يخافون، يخافون القمح أصبح الآن ناشفا، واللي عنده قمح يعرف هذا الشيء، يقول القمح أصبح ناشفا، فهم لازم يحصدونه، يخافون من شيئين، يخافون من الطيور أنها تجي تأكله لأنها جاهزة للأكل، ويخافون أن أدنى شيء تحرقها لأن أسرع شيء إحراقا، فذلك الليل والنهار يشتغلون في جمع حصاد هذا. طيب هذا أهل الدنيا هكذا يتعبون وينصبون، ماذا فعلت أنت لتحصد شيئا لآخرتك؟ ماذا فعلت؟ اسأل نفسك. نعم. قال رحمه الله وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. الله، سلعة الله الجنة، والله كما قال بعض مشايخنا: نعلين من نعال الدنيا لا تستطيع أن تحصلهما إلا بفلوس. كيف سلعة الله الغالية الجنة تريدها بالبطالة؟ سبحان الله العظيم. نعم. قال: وهو سبحانه كما جعل الرجاء لأهل الأعمال الصالحة، فكذلك جعل الخوف لأهل الأعمال، فعلم أن الرجاء والخوف النافع هو ما اقترن به العمل. قال الله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا قلوبهم وجلة، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. تأملوا الآيات فيها الجمع بين إيش؟ بين الخشية والرجاء والخوف، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات. فكان خوفهم سبباً لإسراعهم في الخيرات. لاحظوا، خوفهم سبب في إسراعهم في الخيرات، وأيضاً خشيتهم، خشية ربهم مشفقون، خشيتهم سبب لإيمانهم، لرهبتهم، لأعمالهم. طيب لماذا يخافون ما دام هذه أعمالهم الطيبة؟ جاء التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد روى الترمذي في جامعه عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقلت: أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون؟ فقال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون أن لا يتقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات. الله أكبر. قد روي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا. يتأمل هذا شيء عجيب، سبحان الله، شيء عجيب. يعملون ويخافون أن لا تقبل منهم، لماذا؟ لأنهم وصلوا إلى مرتبة من الخشية، عرفوا فيها الله تبارك وتعالى وعظمته وجلاله وكبرياءه. أما المغرورون يعملون ثم على الله يتمنون. نعم. والله سبحانه وصف أهل السعادة بالإحسان مع الخوف، وصف الأشقياء بالإساءة مع الأمن. من تأمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف، ونحن جمعنا بين التقصير بل التفريط والأمن. هذا يقولها ابن القيم. فماذا نقول نحن؟ نحن ماذا نقول؟ جمعنا بين ماذا وماذا؟ الله يرحمنا، سأل الله جل وعلا أن يبصرنا وأن يوقظنا من هذه الغفلة وأن يبعدنا من الغرور. نعم. قال رحمه الله: فهذا الصديق رضي الله عنه يقول: وددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن. ذكره أحمد عنه، وذكر عنه أنه كان يمسك بلسانه ويقول: هذا أوردني الموارد. وكان يبكي كثيرا ويقول: أبكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. اليوم الناس يبحثون عما يضحكهم، شيء غريب. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على أن يتبسم ويقول: إياكم وكثرة الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. والناس اليوم يبحثون عما يضحك وتركوا ما يبكيه. نعم. وكان رضي الله عنه إذا قام إلى الصلاة كأنه عود من خشية الله عز وجل. عود يعني لا يتحرك، لا يضطرب، كأنه صامد في مكانه، صار مجمدا خوفا من الله عز وجل. نعم. وكان رضي الله تعالى عنه إذا قام يصلي بالناس لا يكاد يسمع صوته من البكاء، لا يكاد يستطيع أن يكمل آية من البكاء، خوفا من الله عز وجل وخشية. نعم. قال: وأتي بطائر فقلبه ثم قال: ما صيد من صيد ولا قطعت من شجرة إلا بما ضيعت من التسبيح. الله. إلا بما ضيعت من التسبيح. الله أكبر، الله أكبر. نعم. فلما احتضر رضي الله عنه قال لعائشة رضي الله عنها: يا بنية، إني أصبت من مال المسلمين هذه العباءة وهذا الحلاب وهذا العبد، فأسري به إلى ابن الخطاب. الله أكبر. سنتين يتولى خلافة المسلمين، لم يأخذ من بيت مال المسلمين إلا عباءة، عباءة يتزين بها لأنه خليفة المسلمين، وحلاب إناء يشرب فيه ويعطيه للضيوف إذا جاءوه، وعبد يخدمه إذا جاءه الضيوف وهو خليفة المسلمين. وهو يحتضر يقول لعائشة: ردي هذه الثلاث إلى ابن الخطاب لأنه الخليفة من بعدي. فكيف نحن اليوم والناس اليوم لا ينظرون إلى مكاسبه، ينظرون إلى الكثرة ولا ينظرون من أين، هل هو حق أو باطل؟ لا. نسأل الله جل وعلا أن يطيب مطاعمنا. نعم. وقال: والله لوددت أني كنت هذه الشجرة تؤكل وتعضد. وقال قتادة: بلغني أن أبا بكر رضي الله عنه قال: وددت أني خضرة تأكلني الدواب. تؤكل. أني خضرة تأكلني الدواب. نعم. وهذا عمر بن الخطاب قرأ سورة الطور حتى بلغ إن عذاب ربك لواقع، فبكى واشتد بكاؤه حتى مرض وعادوه. مرض من البكاء. الله أكبر. الله أكبر. نعم. وقال لابني وهو في الموت: ويحك، ضع خدي على الأرض عساه أن يرحمني. ثم قال: ويل أمي إن لم يغفر لي ثلاثا ثم قضى. هذا عمر الذي شهد له الكفار بالعدل في الديار يقول مثل هذا الكلام عند الاحتضار. الله أكبر. نعم. وكان يمر بالآية في ورده بالليل فتخنقه، فيبقى في البيت أياما يعاد، يحسبونه مريضا. الله أكبر. وكان في وجهه رضي الله عنه خطان أسودان من البكاء. وقال له ابن عباس: مصر الله بك الأمصار، وفتح بك الفتوح، وفعل. وقال: وددت أني أنجو، لا أجر ولا وزر. انظروا ما أعظم خشيته وخوفه من الله عز وجل. يود لو يخرج سالما. اليوم الناس إذا صلى الفجر تمنى على الله. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا. نعم. وهذا عثمان رضي الله عنه كان إذا وقف على القبر يبكي حتى يبل لحيته، وقال: لو أنني بين الجنة والنار لا أدري إلى أيما يؤمر بي لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيما أصير. مع أنه المبشر بالجنة رضوان الله عليه، لكنهم رضوان الله عليهم كانوا يغلبون جانب الخوف. نعم. وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه بكاؤه وخوفه، وكان يشتد خوفه من اثنتين: طول الأمل واتباع الهوى. قال: فأما طول الأمل فينسي الآخرة، أما اتباع الهوى فيصد عن الحق. ألا وإن الدنيا قد ولت مدبرة، والآخرة مقبلة، لكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وكان رضي الله عنه يأتي إلى المقابر ويقول: يا دنيا غري غيري، فقد طلقتك ثلاثا. اليوم الناس مبتلون بألوان من ألوان الدنيا، موديلات التليفونات، موديلات السيارات، الشقق والأبواب والبيوت والزخارف، سبحان الله، لا تكاد تجد فيهم زاهدا، لا تكاد تجد فيهم عابدا إلا من رحم الله. نعم. وهذا أبو الدرداء رضي الله عنه كان يقول: إن أشد ما أخاف على نفسي يوم القيامة أن يقال لي: يا أبا الدرداء قد علمت، فكيف عملت فيما علمت. نسأل الله المغفرة. نسأل الله المغفرة. هذا أبو الدرداء يقول هذا الكلام وهو صحابي جليل له منزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان يقول: لو تعلمون ما أنتم لاقون بعد الموت لما أكلتم طعاما على شهوة، ولا شربتم شرابا على شهوة، ولا دخلتم بيتا تستظلون فيه، ولا خرجتم إلى الصعيد تضربون صدوركم وتبكون على أنفسكم، ولوددت أني شجرة تعضد ثم تؤكل. وكان عبد الله بن عباس أصله مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا، ولبكيتم كثيرا، ولخرجتم إلى الطرقات تجأرون إلى الله. نعم. قال رحمه الله: وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أسفل عينيه مثل الشراك البالي من الدموع. أسفل عينيه مثل الشراك البالي، يعني واضح كأن أخدود من السواد من البكاء، بل قيل إنه رضي الله عنه عمي من شدة البكاء في آخر عمره. نعم. وكان أبو ذر يقول: يا ليتني كنت شجرة تعضد وددت أني لم أخلق. أبو ذر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أمة وحده يمشي وحده يبعث وحده، هذا حاله، فكيف بنا نحن؟ رحمك ربنا، ارحمنا برحمتك، وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك. نعم. قال: وعرضت عليه النفقة فقال: عندنا عنز نحلبها، وأحمر ننقل عليها، ومحرر يخدمنا، وفضل عباءة، وإني أخاف الحساب فيها. الله أكبر. أبو ذر يأبى أن يأخذ من بيت مال المسلمين شيء، عمر يعطيه يأبى، عثمان يعطيه يأبى. ليش؟ يقول: عندي عنزة أشرب حليبها، وعندي حمار أركبها وأضع عليها متاعي حيث سافر، وعندي عبد، والعبد محرر يعني معتق، ولكنه لازمني يخدمني، ماذا أريد بالدنيا؟ الله أكبر. تكالب الناس اليوم على الدنيا شيء مهول، كأنهم مخلدون فيها، وسببه المجارات للغرب. ينفق أحدهم الأموال الطائلة في بيت لا يسكنه حتى 60 سنة 70 سنة، لو طلبت منه نفس المبلغ لمسجد لأبى، مع أن المسجد أبد الدهر للمسلمين، وبيته لا يسكنه إلا 60 سنة أو 70 سنة، وبعضهم لا يسكنه. والله الذي لا إله إلا أعرف رجل أنفق على أحد البيوت ما يقارب من 200,000 دينار، 200,000 دينار، ثم قبل أن يسكنه توفي ما سكن. تكالب عجيب على الدنيا. نعم. قال: وقرأ تميم الداري ليلة سورة الجاثية، ولما أتى على هذه الآية: أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، جعل يرددها ويبكي حتى أصبح. يعني هذا هو الظن السيء، أن الإنسان يظن أن الله تبارك وتعالى يجعل أصحاب السيئات مثل الذين آمنوا وعملوا الصالح، هذا لا يمكن، هذا قدح في عدل الله، قدح في حكمة الله. لابد الإنسان يدرك أن هناك فرق بين من يشترح السيئات ويتجرأ عليها ويترك الواجبات، وبين من يلتزم الطاعات ويتوب عن المعاصي إذا وقع فيها ويندم. نعم. قال رحمه الله: وقال أبو عبيدة بن الجراح: فددت أني كبش فذبحني أهلي وأكلوا لحمي وحسوا مرقي. وهذا باب يطول تتبعه. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. الله. قال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا يعني من الله عز وجل أو من الملائكة، يقولون للإنسان: أنت تقول كذا وكذا ولا تعمل، وهذا يجعل الإنسان يقلل من قوله ولا يقول إلا كلاما عادا. إن شاء الله أن يغفر لنا ما أكثر ما نقول وما أقل ما نعمل، لولا خوف كتمان العلم والله ما تكلمنا ولا جلسنا للعلم، لأننا نعلم علم اليقين أن أقوالنا أكثر من أعمالنا. نسأل الله جل وعلا مغفرته وتوبته. نعم. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع شدة أعماله وتزكية الله لهم وتربيتهم على يدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كلهم يخاف على نفسه، هذا دليل على عظيم خوفهم من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال بعض السلف: لا يخاف النفاق إلا مؤمن، ولا يأمن النفاق إلا منافق. فاحذروا عباد الله، فاحذروا عباد الله، واتصفوا بأوصاف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحبوهم لعلكم تنالوا طريقهم وتسيروا سيرهم. نعم. ويذكر عن الحسن أنه قال: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. نعم. وكان عمر بن الخطاب يقول لحذيفة رضي الله عنهما: أنشدك الله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني في المنافقين، فيقول: لا، ولا أزكي بعدك أحدا. الله. فسمعت شيخنا رحمه الله يقول: ليس المراد أني لا أبرئ غيرك من النفاق، بل المراد لا أفتح علي هذا الباب، فكل من سألني هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأزكيه. قلت: وقريب من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي سأله أن يدعو له أن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، قال: سبقك بها عكاشة. ولم يرد أن عكاشة وحده أحق بذلك ممن عداه من الصحابة، ولكن لو دعا له لقام آخر وآخر وانفتح الباب، وربما قام من لم يستحق أن يكون منهم، فكان الإمساك أولى، والله أعلم. هؤلاء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين بشروا بالجنة على لسان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كانوا يخافون من مكر الله تبارك وتعالى، خافون من عذاب الله جل وعلا. كيف بنا نحن؟ الواجب على الإنسان أن يكون خائفا راجيا، يعمل على وجل، يعمل على خوف، لعل وعسى أن تناله رحمة الله جل وعلا، ورحمة الله قريب من المحسنين. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإحسان في القول والعمل، ونكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم.